على

الحبيب واهدي الحبيب واهدي الحبيب اطيب كلامي يا روحي روحي ألقي السلام على النبي حبيب الأنام يا روحي روحي ألقي السلام على النبي حبيب الأنام حبي له أشواق قلبي حبي له أشواق قلبي واهدي الحبيب واهدي الحبيب واهدي الحبيب أطيب كلامي أنت الحبيب أنت الحبيب كل مرامي يا روحي روحي ألقي السلام على النبي حبيب الأنام يا روحي روحي ألقي السلام على النبي حبيب الأنام حبي له أشواق الحبيب وهدي الحبيب اطيب كلامي. Muhammad saat mendung jahiliyah menyelimuti kehidupan dunia, saat kerontang akhlak melanda manusia, terpancar nurmu di tengah-tengah padang sahara. Muhammad, oh Muhammad, kau terangi alam dengan nur tauhidmu. Kau sirami manusia dengan salju rahmatmu. Kau hiasi manusia dengan mutiara akhlakmu. Muhammad, oh Muhammad, sungguh indah namamu. Begitu mudah menyebutmu. Engkau sang kekasih, pemimpin, pelindung, pembimbing, dambaan, pujaan, idaman, Al-Muqtasida. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Ataqal Anbiya. Assalamualaikum Zainal Anbiya.